سؤال بسيط آخر. نعم. أنا في أقوم آخر الليل أصلي ما شاء الله وأقرأ إلى أن يأذن الفجر، ثم أتسنن وأقرأ حتى أوشك إقامة الصلاة، فأذهب بعض الأوقات أصل المسجد والإمام قد يتأخر، فأصير في حيرة، هل أركع مرة ثانية أم أظل واقف؟ تصلي في الليل ما شاء الله. أي نعم. وتوتر. إيه. قبل الفجر. لا الأوتر أنا أوتر قبل أنا، لكن أصلي مثنى مثنى. تصلي مثنى مثنى وتوتر آخر بواحدة. ولو أوترت قبل أنام. ليش أوترت قبل أن تنام وأنت تعلم أنك تقوم آخر الليل؟ لأني قد أخشى أن لا أكون أستطيع أقوم. طيب. إذا تصلي مثنى مثنى حتى طلع الفجر. نعم. إذا طلع الفجر تأخر بعد الأذان 5 دقائق وصلي سنة الفجر. وإذا ذهبت إلى المسجد صلي تحية المسجد ركعتين، ثم انتظر الإمام ولا تصلي. جزاك الله خير. بارك الله فيك.